هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، نستكمل مجالس هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا فيما يحب ويرضى. مجلس اليوم هو مجلس شوية استثنائي، هي حالة انتقال للدخول بفضل الله سبحانه وتعالى في الجزء 28، الجزء الجميل، الجزء المدني. الصور اللي خدناها أغلبها كانت صور مكية، كنا وقفنا وقفة استراحة كده قبل سورة الحديد، وكان الانتقال من الصور المكية لصورة الغالب عليها أن هي مدني. فضل الله بقى الجزء اللي جاي يعني مدني، يعني غالب أقوال العلماء أنه هو كله مدني. عايزين نتكلم بس عن مقدمات قبل ما ندخل في هذا الجزء تساعدنا في التعامل مع الصور المدنية. تاني، البرنامج ببساطة هو هدى للناس. البرنامج فكرته محاولة تبسيط معاني المفصل من القرآن، اللي هو بادئ على قول كثير من العلماء من سورة قاف وبعض العلماء من سورة الحجرات، فاحنا بدأنا من سورة الحجرات إلى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتم لنا على خير إلى سورة الناس. المفصل الفواصل ما بين السور وما بين الآيات كتير، سهل الحفظ، ناس كتير بتصلي فيه، لذلك فضل الله اخترنا أن يكون الهداية العامة اللي تصلح للناس من خلال شرح المفصل. تمام، اتكلمنا عن الصور المكية، وبعد كده خدنا صورة أنا بعتبرها في نوع من أنواع الصور، هي صور بينية، هي بتنقل القرآن من الواقع المكي للواقع المدني عن طريق أن لازم يكون في نوع من المجاهدة، لازم يكون فيها جهاد عشان ننتقل من مكة للمدينة، عشان يحصل واقع مستقر ونبدأ نبني الواقع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم بيكون في جهاد، وده اللي حصل في سورة الحديد. الوقت احنا هنخش على نوع تاني شوية من الصور، في معارك مختلفة، ودي أول كلمة حابب أبدأ يعني النهاردة شوية نقاط كده كمقدمة، وبعد كده إن شاء الله بحيث الوقت ما يطولش معانا المرة القادمة نبدأ نستفتح في الحديث عن سورة المجادلة. فالنهاردة هي مقدمة عن الصور المدنية وحديث عام عن القرآن. لازم نفهم رقم واحد، إن القرآن نزل في واقع حي متحرك. بمعنى إيه؟ بمعنى القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل ليغير هذا الواقع. القرآن نزل ليخرج، الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتكلمنا أن هذا الخروج من الظلمات إلى النور بيكون في نوع من التدريج، أن الناس كانت غارقة في الجاهلية، كانت بعيدة عن الوحي، قعدوا فترة على فترات من الرسل، ما فيش رسل بتبعث، فالناس كانت غارقة في الجاهلية، في وثنية، في أديان محرفة، في أخلاق فاسدة. القرآن نزل لينقل الناس من هذا الواقع إلى الواقع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن البشر بطبيعاتهم خلقوا من طين، فبيكون في نوع شوية من صعوبة التخلص من هذه الأمور. فالقرآن كان بيخوض مجموعة من المعارك، وأرجو تركزوا معايا في المصطلح ده، القرآن كان بيخوض مجموعة من المعارك لينقل الناس من الظلمات إلى النور. فالسؤال، ما هي المعارك التي خاضها القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ قبل ما نجاوب، هو ليه أصلا نعرف ده؟ لأن دي المعارك اللي لازم إحنا نخوضها، لازم إحنا نكون عايشينها، لازم نكون إحنا مؤمنين بيها. لما نيجي نبص على القرآن المكي مثلا، أي حد ينظر في القرآن المكي حتى لو ملحد يعني هيبص في القرآن المكي هيجد فيه قضايا محورية القرآن دندن عليها كثير، لكن القرآن لما تكلم في القضايا دي ما تكلمش بصورة ذهنية باردة، ما كانش بيقدمها بصورة مثلا، عارفين لما واحد يكتب بوينتس كده، نقاط معينة، 1 2 3، القرآن ما تعاملش بهذه الطريقة، لأن القرآن بيخاطب نفس بشرية، هذه النفس البشرية القرآن بيخاطبها جواها مخاوف، جواها مشاعر، القرآن بيضغط على هذه المشاعر ليستثير هذه المشاعر. طيب نجد أن القرآن المكي بيخوض مثلا معركة التوحيد، معركة إثبات النبوة، معركة الرسالة عموما والرسل، معركة البعث وقد إيه المشركين كانوا رافضين المعركة دي، معركة الأخلاق حتى في الواقع المكي وإحنا مستضعفين. أيوة، عايزك وانت بتقرأ في القرآن المكي تطلع كده إيه الأخلاق اللي القرآن اتكلم عليها في الواقع المكي، هتستغرب إن في مجموعة من الأخلاق. طبعا من أعظم الأخلاق، وده عايز درس لوحده وإن شاء الله نعمله درس قريب، من أعظم الأخلاق أخلاق الصبر، لأن ده خلق كان مهم محتاجينه جدا في الواقع المكي، واستمر الحديث عليه الصبر أيضا، يعني في حديث عن الصبر في القرآن المكي، في حديث عن الصبر في القرآن المدني، اصبروا وصابروا ورابطوا جاءت في القرآن المدني سورة آل عمران، لكن في حديث عن الصبر كثيرا في القرآن المكي. يبقى إذن القرآن نزل ليخوض مجموعة من المعارك على حسب الواقع اللي احنا بنعيشه. مثال، كل رسول كان بيبعث إلى قومه كان بيكلمهم عن التوحيد، وكان ممكن يكلمهم عن جريمة منتشرة في هذا الواقع. سيدنا لوط يكلمهم عن جريمة أخلاقية عن انتشار الفاحشة. سيدنا شعيب يتكلم عن جريمة اقتصادية منتشرة عندهم في السوق. فبالتالي القرآن لم ينزل ليكون معزولا عن واقع الناس أبدا، ده تصور خاطئ عن القرآن، بل ده اللي ده بعد كده وهنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله، ده اللي بيسمى بالعلمانية، إن إحنا نعزل الدين عن واقع الحياة. القرآن مش كده. طب ليه نتكلم عن العلمانية وإحنا، وده ممكن يبقى كلام بعض الناس يحس إن ده مصطلح فكري معقد، إيه علاقته بالقرآن؟ ما هو ده إيه علاقته بالجزء الـ 28؟ الجزء الـ 28 أنت هتفاجأ إنه بيتغلغل داخل المجتمع. بيتكلم القرآن الجزء الـ 28 بدأ بمشكلة حصلت في البيت بين واحد ومراته، قال لها كلمة، ده نشوفه الحلقة الجاية إن شاء الله. واحد مع مراته غضب منها قال لها كلمة، قال لها أنت علي كظهر أمي. طب ما هم أحرار مع بعض، ما هم في بيتهم مع بعض، ما هم ما ضروش حد بالمفهوم الليبرالي، هم ما ضروش حد وما بينهم وبين بعض. لا، القرآن يقول لك مش من حقك تقول الكلمة دي، الكلمة دي منكر من القول وزورا، أنت في ضوابط في حدود للكلام بينك وبين زوجتك. القرآن هنفاجأ في القرآن المدني بيقول لك من الذي يكون صديقك ومن الذي يكون عدوك. انت متخيل ان القرآن بيقول لك بيحدد لك تصاحب مين وتعادي مين؟ والله اعلم باعدائكم. فالقرآن بيحدد لنا مراتب العداوة، مش بمزاجك انت اللي بتحدد مراتب العداوة. في امور شخصية انت حر فيها، لكن في امور دينية مش من حقك انك تتخطاها طالما انت رضيت انك تكون عبد لله وقلت رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يبقى اذن ازاي العلمانيه تتوافق مع الدين والدين بيتغلغل زي ما نشوف في الجزء 28 ان شاء الله داخل في تفاصيل الحياه وهنقول بعض النقاط النهارده. يبقى اذن في معارك بياخدها القران المكي. قضيه التوحيد قضيه عظيمه جدا في القران. قبل ما اتكلم تاني عن التوحيد والبعث والرساله والمعارك المكيه، حابب اكد ان المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه ان القران نزل ليغير واقع الناس. القرآن لم ينزل ليكون كتابا يحفظ في أماكن بعيدة عن متناول الناس وخلاص، أو يكون كتاب مقدس احنا نبوسه كده وما حدش يقرب منه ويقرأ في المياتم. لا، القرآن يقرأ على الناس في الصلوات، القرآن يقرأ على الناس في التراويح. انت ليك ورد من القرآن، الحال للمرتحل، كل ما تخلص القرآن ترجع تقرأه تاني، ده ما بيحصلش مع أي كتاب تاني. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما فيش فيه شك، هذا القرآن هو الشفاء والهدى والنور والبينات والبصائر. يبقى لازم نتعامل مع القرآن بهذه الأوصاف، لازم القرآن يضيء حياتنا. طيب، يبقى القرآن نزل ليغير واقع الناس في معارك مكية وفي معارك لإقامة المجتمعات وفي معارك داخل كل المجتمعات. تاني، عندنا معارك القرآن خضها كقرآن مكي، وعندنا معارك القرآن خضها عشان ينقل المسلمين من واقع الاستضعاف إلى واقع يبقى عندهم نوع من التمكين، لأن المسلم والإسلام عندهم نظرة للحياة، عندهم نظرة للحياة الزوجية، عندهم نظرة للسوق، عندهم نظرة للاقتصاد، عندهم نظرة للسياسة. والمسلم عشان يعرف يطبق نظرته دي لازم يكون ممكن، لأن الطرف الآخر مش هيسمح لك. احنا بنشوف الوقت أي دولة عايزة تقارب من تطبيق الشريعة على طول الغرب يبدأ يحارب ويبدأ يلتمس لها أي حاجات وأخطاء عشان يبدأ يحصرها ويهاجمها، لأن هو رافض إن الشريعة تبدأ تطبق في الواقع. والقرآن نزل يطلب منك حالة المدافعة، بيقول لك في أعداء هيمنعوك من تطبيق الدين وانت لازم يكون عندك نوع من المدافعة. فلازم نتلقى القرآن، انت بتتلقى القرآن مش كلام ذهني بارد فقط، لا، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن نزل ليغير واقع الناس، يبقى لازم نتخلق به ويكون القرآن واقعا في حياتنا ويكون خلقا في تعاملاتنا. ودي معركة صعبة. لما نيجي نشوف القرآن نزل على الواقع المكي، مجموعة مسلمة مستضعفة وكثرة بيؤمنوا بالوثنية وينكروا البعث، القرآن قرر إنه يخوض المعركة دي. بس لو المشركين أمنوا بالتوحيد هيهد كل الآلهة دي، طب وإيه المشكلة؟ لا، ما هو الآلهة دي لو تهدد، الآلهة دي مرتبطة بمصالح اقتصادية، كان بتيجي القبائل تحط الأصنام عند الكعبة ويعملوا اتفاقات اقتصادية مع قريش. كل قبيلة لها شرف واعتزاز بالآلهة بتاعتها. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هو عايز يهد كل الأصنام دي. طب وعلاقتنا الاقتصادية وعلاقتنا السياسية وعلاقتنا الاجتماعية والشرف والعزة الاجتماعية اللي موجودة عند القبائل، كل ده هينهار؟ يبقى إذن خدوا بالكم، الشيطان لما بيقدم فكرة ضالة بيربطها بمصالح الناس، فيبقى الإنسان مش قادر يتخلص من الفكرة الضالة دي بسبب ارتباطه بالمصالح. والقرآن قرر يخوض معركة التوحيد في مكة وهم مستضعفين. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن، واحد يفكر تفكير براجماتي شوية، كان ممكن يأجل الحديث عن التوحيد ده، أصلاً 360 صنم حول الكعبة، كان ممكن يأجل الحديث عن الأصنام لغاية بس لما الدعوة تنتشر ويعمل معهم بعض الاتفاقيات. لا، القرآن بيعلمك إن في أولويات، في حاجات أنت ممكن تناقش فيها، في حاجات ممكن تأجلها، لكن في حاجات لازم تبدأ بيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك تكلمهم عن الصلاة والزكاة. فلازم الداعية يكون عنده أولويات ويشوف المعارك المكية إيه. لما نقرأ إحنا النموذج بتاعنا في هدى للناس، لما تبص من قاف للواقعة وتقرأهم أكثر من مرة، وياريت نكون مع بعض في البرنامج حفظناهم وصلينا بيهم، زي ما قلنا في درس استراحة كده، إن إحنا كل شوية نقف وقفة ندي مساحة إنك الصور اللي ما تحفظتش كويس تتراجع، اللي ما صلاش بالصور، اللي ما قرأش فيها تفسير. القرآن من قاف للواقعة اتكلم عن إيه كتير؟ هتفاجأ مثلا اتكلم عن يوم القيامة، دي معركة يا جماعة، لأنه الوقت المشرك عايز يعيث في الأرض فساد، عايز يعمل اللي عايز. وربنا قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. هو ليه بينكر البعث؟ بلا قادرين على أن نسوي بنانه. هو ليه بينكر البعث؟ هل بينكر القدرة؟ لا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، عايز يعمل اللي هو عايزه، مش عايز حد يقوله حلال وحرام. المشركين حسبوها ببساطة، الوقت إحنا نؤمن إن في إله، ما أنكروش إن في إله، نؤمن إن في إله بس معاه آلهة تانية نتقرب إليها، والآلهة دي هتفيدنا بمصالح اقتصادية وهتفيدنا بعلاقات اجتماعية ويقدم لها القربان وهنستفيد منها. طيب لكن هننكر، المشركين قالوا هننكر البعث. ما هو أصل خد بالك، لو في بعث يبقى في منهج هنتحاسب عليه في البعث، يبقى في رسالة وفي رسول وفي وحي، وبعد كده الكلام اللي احنا بنقوله هنتحاسب عليه والأعمال اللي احنا بنعملها هنتحاسب عليه. فالمشرك حب يشيل القصة دي كلها فأنكر البعث، فبالتالي أنكر البعث يبقى هينكر الوحي، يبقى هينكر الرسالة. فكانت معركة القرآن المكي لا، إثبات التوحيد مفيش آلهة تانية، وإثبات الرسالة، وإن اللي جالكم ده رسول من عند الله، وإن في بعث وفي منهج هتحاسبوا عليه يوم القيامة. معركة كانت صعبة والقرآن نجح فيها. لذلك أنا كنت عامل درس بيتكلم عن سورة الفرقان بس بطريقة المعركة، معركة الفرقان، إزاي ألفاظ القرآن بتحملك المسؤولية، بتقولك أنت جندي من جنود الله، زي ما نشوف إن شاء الله في سورة المجادلة، بس ممكن مش الحلقة الجاية، ممكن تبقى اللي بعدها. إزاي أن أنت لو أمنت بالدين ده أنت تحولت إلى جندي، إلى جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، أنت أصبحت من حزب الله. يعني السورة بتقولك خد بالك، إما أن تكون من حزب الله أو من حزب الشيطان. يعني ممكن واحد يكون في حزب الشيطان ولا شو؟ ممكن. فبالتالي نرجع تاني عشان نرتب الكلام، القرآن نزل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، نزل القرآن ليغير الواقع وليكون القرآن واقعا. تاني، القرآن نزل ليغير الواقع وليكون القرآن هو واقعا في الأرض، ليكون القرآن خلقا منتشرا في الأرض. ودي معركة صعبة، الناس بتنازع، لأن القرآن هيصادم واحد مثلا في مصلحته السياسية، وهيصادم واحد في مصلحته الاجتماعية، وهيصادم، فالناس هترفض وتخاف، فبالتالي بيحصل معركة داخل النفوس. والقرآن أيضا خاض هذه المعركة، خاض معركة داخل النفوس، دخل جوه نفوسهم وقال لهم إن في صدورهم إلا كبر، سورة غافر. القرآن كان بيحلل أسباب رفض الشريعة، أنتوا رافضين ليه؟ بتقولوا مفيش دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في دليل، وهنوريكوا آيات حسية، وهنعرفكم ان الاشكال مش عدم وجود الدليل، انتوا رافضين هذه الرساله، رافضين ان القران يغير واقعكم. عارفين ذلك ما كانوا المشركين يقولوا ايه؟ لو كانت كلمه لقلناه. القضيه مش في لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القضيه في تبعات هذه الكلمه على الواقع. فاذا كان المشركين فاهمين تبعات الايمان بالوحي فرفضوه، فلازم احنا نفهم تبعات الايمان بالقران، لازم نسعى ان القران يكون واقع في حياتنا. واحد يقول لي انت بتقول كلام كبير والبرنامج اسمه هدى للناس، انا مالي ومال المعارك دي؟ ايوه، معنى كل ده مقدمه عشان الجزء 28 بيقول لك هتعمل ايه في بيتك، هتعمل ايه مع زوجتك، هتعمل ايه مع اولادك. الشريعه مش مجرد تطبيق الحدود فقط، ده جزء من الشريعه. انت هتعمل ايه في اخلاقياتك مع الناس؟ انت هتحمل هم هذا الدين؟ انت هتكون جندي من جنود الله؟ انت عمال تقول القران وبحب القران وهذا القران لا يدخل في بيتك ولا يدخل في جوفك ولا يدخل في علاقاتك ومعاملاتك؟ انت تتفاجئ ان القران من المعارك اللي خاضها في الجزء 28 معركه الاسره، هنتكلم عن ده دلوقتي ان شاء الله. يبقى اذا القران نزل ليغير الواقع وليكون القران واقعا. المعارك المكيه اولها التوحيد والرسالة والوحي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعث. معركة البعث معركة ضخمة جدا في الحديث في القرآن المكي. تجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدر، تجدها جت ثلاث مرات في القرآن، مرة في سورة الأنعام، ومرة في سورة الحشر، ومرة في سورة الزمر. نجد أن الثلاث مرات، مرة مع الوحي قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء في سورة الأنعام، ومرة مع الخلق في سورة الحج، ومرة مع الحديث عن القيامة في سورة الزمر. وهي دي الثلاثية، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، الله سبحانه وتعالى هو الذي نزل الرسالة ونزل الوحي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبعث الخلق مرة أخرى. يبقى نجد المثلث ده، الله توحيد، الله نزل رسالة وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرسالة نحاسب عليها يوم القيامة. القرآن المكي يدندن حول هذه القضايا. طبعا في ملفات تانية كتير القرآن المكي فتحها، أخلاقيات زي ما قلنا، السورة اللي اسمها الشورى سورة مكية بتتكلم عن خلق عظيم، عن المشاورة بين المسلمين، إطعام. يعني برضو من الحاجات اللي أنا اتفاجئت بيها وأنا بجمع كده بحضر عن درس اسمه فقه السور المكية، فوجئت مثلا إن الأخلاقيات المكية يكثر في السور المكية ذكر الإطعام، مع إن الإطعام ده أنت بتتصور ان يكون بقى في المدينه ومعانا التمكين وفي فلوس وبدا الاقتصاد الاسلامي ينهض وبقى المسلمين هم اللي مسيطرين على السوق، فبالتالي ممكن يجي لهم الامر بالاطعام. لكن الامر بالاطعام في مكه ايه؟ ده احنا ده الوضع في مكه، احنا مستضعفين وقله وفقراء، واغلب اللي امن من الفقراء. في اخلاقيات ثابته، سواء انت في واقع استضعاف او واقع تمكين لازم تكون ثابت في هذه الاخلاقيات. يبقى اذا في معارك مكيه القران خطر. وبعد كده القرآن يبدأ يقول لك الإسلام لازم يسعى لتطبيق هذه المعاني في الواقع، وعشان الإسلام يطبق هذه المعاني في الواقع في ناس هترفض، في يحصل مدافعة. بتعمل مع الناس اللي بتدافعك دي إيه؟ بتبدأ الأول النقاش بالحجة، والنقاش بالحجة بيطول، وشرحنا ده المرة اللي فاتت إن بيجي مثلا سورة زي سورة الحديد فيها ذكر القتال، قبلها شوط طويل مكي. نيجي مثلا سورة زي سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيها ذكر القتال، قبلها آل حميم سبع سور، وقبلها كمان سور مكية، شوط طويل من النقاش. يبقى إذن إحنا عايزين ننشر الإسلام، في ناس هترفض، هنعمل معها إيه؟ أول حاجة نبدأ به بيان الحجة، هم هيجادلوا. لذلك سورة غافر بدأت ما يجادل في آيات الله، هم رافضين نشر الإسلام، إحنا بنبدأ نبين ونقرأ عليهم القرآن. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا مصعب إلى المدينة، هو لم يرسله بالقتال، هو أرسله بالقرآن. لكن أهل المدينة كان عندهم يعني فرصة أنه يستمع، كان يجي له سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يجي لسيدنا مصعب، وأسعد بن زرارة كان يقول لسيدنا مصعب خد بالك اللي هيجي لك ده سيد في قومه، أصدق الله فيه، يعني خلي نيتك صافية أن أنت لا تريد شيئا إلا أن يسلم. فكان يقول له طب اجلس أقرأ عليك، والله عجبك الكلام، فيقرأ عليه القرآن فيتغير. يبقى في ناس هتؤمن من خلال بث الوحي ومن خلال بث الحجة، في ناس هتظل تمانع حتى لو تبين لها أنها أن هذا القرآن هو الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه. والقرآن المكي بيعرفنا ما هي الأسباب النفسية التي تمنع الناس من الإيمان بالوحي بالرغم من يقينه أن القرآن حق، لأنه بيجرب كل المناهج الأرضية التانية وبيكتشف أنها ما بتعملش حاجة، هي بتدخل الناس في الظلمات، وبيبدأ في ناس تعرف أن ده الحق. طب إيه اللي بيمنعها من اتباع القرآن؟ يبدأ القرآن يحلل لك ويجيب لك نماذج من الكبر، من اتباع الهوى، من الحرص على الدنيا. إيه ده؟ ده احنا كنا متوقعين إن الحل بس في الآية الحسية، إن لو ربنا مثلا عمل لهم آية حسية من السماء هيؤمنوا على طول. لا، ده ربنا قال لو نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فبالتالي ليس فقط الإيمان لمجرد رؤية الآية الحسية. فالقرآن المكي بيحلل النفسية المعرضة ويبدأ يهاجمها بهذه المعاد. أصروا وظلوا معرضين عن اتباع الوحي، هنا بيجي الأمر بالجهاد. فتيجي صور زي محمد صلى الله عليه وسلم، صورة زي صورة الحديد، ويبدأ المجتمع المسلم مطالب أن يتحمل تكاليف الإيمان الذي آمن به. مش أنت آمنت بهذا الدين، لازم تتحمل تكاليف هذا الإيمان. صورة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت بإيه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. ما هو الإيمان ده له تبعات وله تكاليف. طيب، حصل جهاد وبدأت الدولة تقوم، بدأ يبقى في مكان للمسلمين. احنا دلوقتي رحنا المدينة، عايزك تتخيل معايا الرحلة، لو افترضنا يعني ان القرآن المكي هو المفصل من قاف للواقعة، احنا بنجادلهم ونثبت لهم البعث. في ناس ظلت معرضة، حصل قتال في سورة الحديد، بدأ يحصل نوع من التمكين للمسلمين، وبدأ يبقى ليهم مكان جديد اللي كان اسمها يثرب، بدأت تبقى المدينة وانتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيظن يا سلام كده خلاص ما عادش معارك، مكة كان واقع استضعاف، واقع تمكين، قصدي واقع استضعاف، واقع ظلم وواقع ضرب، وكنا متبهدلين في مكة، والجهاد فيه تعب وفيه بذل للروح وبذل المال وبذل الدماء، بقى فيه بقى المدينة احنا نروح نستريح بقى. لا، انت بتفاجئ ان فيه معارك اخرى، الشيطان مش هيسيبك. والدنيا اصلا دي طبيعتها، ان الدنيا فطرت على ان فيها كبد وفيها مشقة، وربنا سبحانه وتعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اي الى ان يأتيك الموت. ايه بقى نوع المعارك اللي في المدينة؟ تجد معارك من جنس المعارك اللي كانت موجودة في مكة، يعني برضو الكلام فيه عن التوحيد والكلام عن البعث، ولكن في معارك اخرى، منها مثلا وده موجود بكثرة في الجزء 28، معركة الأسرة. يا جماعة الشيطان بيخوض نفس المعركة دي، من أهم أهداف الشيطان تفريق الأسرة. الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، ويبعث الجنود بتاعه ويبعث المخبرين، عايز يفسد في الأرض. بيجيله كل واحد، الشيطان الكبير بقى بيجيله الشياطين الصغيرين يقولوا له احنا تعبنا النهاردة واشتغلنا وعملنا شغل كويس جدا. فالشيطان الكبير يقول للشيطان الصغير عملت ايه يعني، وريني كده ايه، حققت التارجت ولا لا؟ فالشيطان الصغير يقول له حققت التارجت. فالشيطان الكبير يقول له عملت ايه يعني، يقول له ما تركته مثلا حتى سرق، وقع في معصية. فالشيطان يقول له ما فعلت شيئا. يجي له واحد بقى محقق تارجت اعلى، يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. الشيطان يقول له ايوه انت كده حققت التارجت، انا هديك مرتب اعلى. ويقوم الشيطان ويلتزمه، يحضنه ويقول له انت حققت التارجت. فبالتالي من اهم اهداف الشياطين اللي بتشتغل عليها، ذلك السحر في سورة البقرة لما ذكر، قال من اهم الاشياء لماذا يتعلم بعض الشياطين والناس السحر، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ففي معركة الحفاظ على الأسرة، شياطين الانس والجن الان بيحاربوا المكون ده، مش عايزين يكون في أسرة. كان زمان في حاجة بيطلقوا عليها اسم الأسرة الممتدة، يعني كان الزوج مع زوجته أولاده، وبعدين الزوج له قبيلة والزوجة لها قبيلة، وده هنا أعمام وأخوال وهنا أعمام وأخوال، فكان في أسرة ضخمة، وبيترتب على ده أحكام شرعية، منها مثلا صلة الرحم، منها مثلا لو حصل شيء من القتل الخطأ بيساعدوه العاقلة، بتساعده في دفع الدية، في تقارب وفي تماسك. الحياة الوقت اللي احنا عايشينها بسبب الاقتصاد وتنقلات الأسر، بقت نشأت أسرة بيسموها الأسرة، يعني اسم كده أطلقوه الأسرة النووية، أسرة صغيرة، زوج وزوجة وأطفال، طفل ولا طفلين بس. قال الأسرة دي أسهل في الانتقال، بحيث الراجل ده لو احنا عايزين يشغله في شركة ينتقل، ما عادش يقول أسرتي وقبيلتي، لا خد مراتك وعيالك وتحرك، والزوج يشتغل والزوجة تشتغل. فبدأت القبيلة تتفكك، وبدأ شجرة الأنساب تقطع. طيب اتفضل الأسرة دي، بدأوا كمان يهاجموا الأسرة دي ويفرقوا ما بين الأسرة، ويخلوا الزوجة مشغولة والزوج مشغول. وبدأ كمان الكلام في مسألة انتشار الفواحش والجندر وانتشار الزنا. ايه ده؟ بدأ كل شوية هدف أساسي بتفريق الأسرة، في حين ان اول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة مسألة المؤاخاة، مسألة ان الناس تتجمع، آخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد. في أعمال في الشريعة بتساعدنا ان احنا نتجمع، هدف الشياطين التفرقة. طيب كيف يدخل الشياطين، شياطين الإنس والجن، إلى المجتمعات سواء تجمعات المسلمين أو أسر المسلمين ويفرقونهم؟ جزء 28 بيركز على المعنى ده جدا. لذلك عندنا سورتين، سورة اسمها الصف وسورة اسمها الجمعة، من أسمائها بتتكلم على تجمع المسلمين. وعندنا أربع سور، عندنا المجادلة والممتحن والطلاق والتحريم، سور بتتكلم عن المرأة، غير ذكر المرأة الموجود أصلا في مثلا سورة التغابن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فتجد أن الجزء 28 جزء دسم جدا في الحديث عن تجمع المسلمين والحرص على عدم التفرقة. أول مشهد في الجزء 28 أسرة كادت تنفصل بفعل من أفعال الجاهلية، والشريعة بتتدخل وتلم الأسرة مرة تانية. آخر الجزء بيتكلم على الطلاق والتحريم، إزاي يحصل انفصال بين الأزواج. تمام؟ فتلاقي الجزء بصورة مكثفة من بدايته لنهايته بيتكلم على لم شمل المسلمين كأمة والأسرة المسلمة. طيب مين اللي ممكن يدخل ويفرق ما بينهم؟ المنافقون. فتجد صورة كاملة عن المنافقين، عن المنافقين، وتلاقي في حديث طوال الجزء عن المنافقين. يعني في حديث عن المنافقين في سورة المجادلة، في حديث عن المنافقين في سورة الحشر، في حديث عن المنافقين في سورة المنافقين. وبالتالي القرآن المعارك المدنية غير المعارك المكية، طلع الموضوع مستمر في المعارك، وطلع العبوديات طلعت مستمرة. فيش حاجة اسمها أصل احنا كنا في مكة، في تعذيب وفي ضرب وفي كذا، فبالتالي كان في جهد بيبذل، لكن مدينة هنروح بقى ايه ويحصل حالة من الأنتخ؟ لا. تفاجأ أيضا من المعارك اللي القرآن بياخدها في المدينة الأحكام الفقهية والتشريعية. واقع مكة كان فيه أحكام تشريعية لكن كانت بسيطة، ما كانش عندنا مجتمع نعرف نطبق فيه الأحكام الفقهية بتاعتنا. لما رحنا المدينة بقى فيه مجتمع، بتفاجأ أن القرآن بيتكلم عن قضايا داخل السوق، القرآن بيتكلم عن قضايا داخل الأسرة، القرآن بيتكلم عن قضايا داخل المجتمع المسلم في الصلاة، في الأمور اللي هتلفت الناس عن التحرك، في الأمور اللي هتلفت الناس عن المكث في العبادة. طب يوازن إزاي؟ طب هل هيجمع بين الدين والدنيا؟ ولا هو يتفرغ للعبادة؟ ولا يركز في الدنيا؟ القرآن تكلم عن هذه القضايا، تكلم عن المال، نظرة الإنسان المسلم للمال، وقيمة المال أصلا في إقامة الدعوات، وإن الإسلام بيطلب من المسلمين قضية المال زي ما تكلمنا في سورة الحديد. فبالتالي تطلع في معارك ضخمة موجودة في القرآن المدني، قضية الأسرة، النفاق، الأحكام الفقهية والتشريعية، ثم أيضا التسليم التام لأوامر الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن له طريقته الخاصة في الحديث عن الأحكام الفقهية. القرآن حينما يخاطب المسلم بحكم فقهي يخاطبه أولا كإنسان، لأنه إنسان يحتاج إلى خطاب ذهني عقلاني مشاعري يحيط بكل جوانب هذا الإنسان. القرآن فعل ذلك في الحديث عن الأحكام الفقهية، ولا سيما أن في أحكام فقهية ظاهرها أن فيها نوع من الألم والصعوبة، لكن دي واقعية الحياة، زي الطلاق مثلا. لذلك كنا عملنا درس كامل اسمه التناول القرآني للأحكام الفقهية، واخترنا نموذج الطلاق. ممكن نعمل زيه بس ده عايز توفيق يعني، وعايز استقراء كتير. التناول القرآني للأحكام الفقهية، البيوع مثلا نموذج، لأن في قضايا صعبة، الأسرة، المال، دي أكتر حاجة فيها مشاكل، غالب مشاكل الناس، عنده مشاكل في البيت وعنده مشاكل في المصاريف والأزمات الاقتصادية. وعلى مستوى الأمة في المشاكل السياسية. فبالتالي القرآن لازم نفهم قبل، حبيت أعمل الحلقة دي قبل ما ندخل للجزء 28 عشان نفهم إن القضية مش مجرد أحكام جزئية جنب بعضها، يعني مش مجرد سورة المجادلة اتكلمت عن حكم الظهار، وسورة الطلاق اتكلمت عن بعض أحكام الطلاق، وسورة التغابن لا لا لا لا، الموضوع مجتمع يبنى، ده مجتمع جديد والقرآن بيحوطهم. خد بالك من دي، خد بالك من المنافق، خد بالك من اليهود، خد بالك من اللي داخلين يفرقوا الصف، سورة الصف بعدها الجمعة بعدها المنافقون، خد بالك انتوا هتبقوا صف واحد وعايزين تتجمعوا في ناس هتفرق الصف، خد بالك من الحكم الفقهي ده، خد بالك من انهيار الأسرة. سورة الطلاق نص الأولاني بيتكلم عن الطلاق، نص التاني بيتكلم عن انهيار المجتمعات، انهيار الأسرة يعقوب انهيار مجتمعات. انت هتفاجأ لما تبص نظرة كلية على الجزء، وده اللي احنا عايزين نعمله مع بعض ان شاء الله أثناء الجزء، ان القرآن بيبني المجتمع لبنة لبنة. في سورة المجادلة انت هتفاجأ ان احنا معانا في المجتمع في يهود ومنافقين وبيتكلموا مع بعض عادي، لسه المجتمع بقاش صافي. انتوا اللي مهم قوي ان احنا نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في السيرة هتفاجأ ان السنوات الاولى في المدينة كان لسه في يهود، في منافقين، في وثنيين، في ناس مشركين، لسه ما سلموش للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هنتصرف معهم ازاي؟ احنا عايشين معهم في نفس المجتمع، وده يساعدنا للمسلم اللي بيضطر ان هو يعيش في مجتمع مش مسلم يتصرف ازاي، ازاي يبقى في عنده نوع من المدافعة، ازاي يبقى عنده نوع من الاستسلام، الاخلاق اللي هو محتاجها، يكون يتكاتفوا مع بعض ازاي المسلمين في المجتمعات دي، مش زي ما بيحصل للأسف ان هم يتنحروا مع بعض، وتلاقي المساجد في الغرب بينهم تنافسات وبينهم مشاكل، مش فاهمين المعركة الكبرى، مش فاهم ترتيب العدوات، هو ما عندوش عندنا العدو الأول العدو الثاني، هو القرآن بيرتب لك العدوات بتاعتك، بدل ما انت تخلي بأسك في اتجاه أخيك ويذيق بعضكم بأس بعض. هي دي الأزمة، ان احنا بأسنا بقى موجه لبعض، بدل ما البأس يوجه للعدو أصبحت أنا أذيق بأسي لأخي، بدل ما أذيق بأسي لعدوي وعدوي هو الأحق بهذا البأس لأن عدوي موجه بأسه إلي أنا. فالقرآن بيساعدك، ده اللي احنا دي المقدمة اللي كنت حابب قبل ما ندخل في سورة المجادلة والتفاصيل اللي في الجزء 28، لازم نقرأ القرآن وهو يطلب منك أن تخوض هذه المعارك، معارك عقدية وقلبية وأخلاقية ومجتمعية واقتصادية وسياسية، وهكذا نزيح فكرة من غير ما ندرسها ومن غير ما نفهمها اللي هي العلمانية. هي العلمانية هتنهار لو طبقنا ده، لأن العلمانية عايزة تحاصر الدين في أماكن معينة وفي قضايا معينة، والدين يأبى ذلك ويأبى الله ذلك. القرآن يتكلم بوضوح في المعاملات المالية، والقرآن يتكلم بوضوح في العلاقات الأسرية، والقرآن يتكلم بوضوح في بعض الأمور السياسية، وهكذا القرآن يتغلغل داخل المجتمع، وده اللي هنشوفه مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى في الجزء 28، إزاي القرآن يتكلم في الأسرة، في البيت، في المجتمع، في الأصدقاء، في المودة، في العداوة، إزاي القرآن تغلغل داخل هذه المجتمعات، حتى اللفظة التي يتكلم بها الرجل مع امرأته القرآن حطله هذا الضابط وهذا الحدود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.